إيه. أو مثلا عن الصوفية كثرة العبادة، مع أن تجد في بعض كتبهم الغزالي من رؤوس الصوفية له كلام عن إحسان الأعمال في إحياء علوم الدين، اختبط لهذه اللحظة إحياء علوم مثلا المعتزلة القول بثناء الجنة والنار، الصنعاني له جمع الشتي دافع عنه قال هذا لا يرد ومثل إنكار عذاب القبر، مع أن السيوطي والنووي نسب إليهما قال هذا لم يرد عنه وهذه كتبهم. لا والما ما يمكن أن يثبت ما لم يثبت، لا بد من الثبوت قبل من التثبت قبل كل شيء، جاءكم فاسق بنبأ فتبين، لا بد من التبين والتثبت.